Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammani akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fa'asallallahu subhanahu wa ta'ala an yumunna alaina bil ilmin nafi' wal 'amalis salih. وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فنشرع بإذن الله تعالى في الأحكام المتعلقة بالميت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Qala al-imam al-allamah Ahmad ibn Umar al-Shatiri rahimahullah rahmatan wasi'ah qala ma yajibu lil-mayyit alladhi yajibu alayna kifaiyan lil-mayyit al-muslimi al-ghayr al-shahid khamsatu ashya'. غسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. ما يجب للميت بتسكين الياء. قال الذي يجب علينا كفائيا أي أن هذه الأشياء وجوبها وجوب كفائي لا وجوب عيني. والواجب الكفائي هو ما كان نظر الشارع إلى حصول الفعل لا إلى الفاعل، وسمي واجبا كفائيا لأنه إذا قام به البعض حصلت الكفاية. فيقول رحمه الله تعالى الذي يجب علينا كفائيا لميت للميت المسلم الغير الشهيد خمسة أشياء. قال رحمه الله تعالى المسلم، أما الكافر فإن كان مؤمنا وجب تكفينه وحمله ودفنه وجاز غسله أي وتحرم الصلاة عليه. وفي القرآن الكريم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله. قال فإن كان مؤمنا وجب تكفينه وحمله ودفنه وجاز غسله. فالغسل داخل في دائرة الجواز. قال وإن كان حربيا جاز له ما ذكر، أي جاز غسله وجاز تكفينه وجاز حمله وجاز دفنه وتحرم الصلاة عليه. قال وإن كان حربيا جاز له ما ذكر ولا يجب له شيء وتحرم الصلاة عليه. هذا واضح. قال رحمه الله تعالى الغير الشهيد. قال أما الشهيد وهو من مات في قتال الكفار بسببه، أي بسبب القتال. لا إن مات بسبب الكفار بغير سبب القتال كمرض كان به، فإن من مات بسبب مرض وإن كان في أثناء معركة الكفار فهذا يغسل ويصلى عليه. واضح؟ قال وهو من مات في قتال الكفار. وقوله في قتال الكفار، الكفار جمع وهو غير مراد هنا، بل ولو في قتال كافر واحد. قال بسببه أي بسبب القتال. وقوله في قتال الكفار أخرج قتال المسلمين بعضهم لبعض، فمن مات في قتال المسلمين فإنه يجب تغسيله وتكفينه ويجب الصلاة عليه ودفنه كمن يموت في قتال البغاة. قال رحمه الله تعالى: وهو من مات في قتال الكفار بسببه، أي بسبب القتال، ولو برمح دابة، ولو برمح دابة. رمح، راء مفتوحة وميم ساكنة، رمح ليس رمح. رمح، ما معنى رمح؟ نقول رمحته الدابة، أي ضربته الدابة برجلها، يشبه الرفس. رفس، تعرفون الرفس؟ ضرب الدابة برجلها. رمحته الدابة، ما معنى رمحته الدابة؟ أي ضربته الدابة برجلها. يقول: لو مات في قتال الكفار بسبب القتال، ولو كان موته بسبب أن دابة ضربته، فإنه يعتبر شهيدا. قال رحمه الله تعالى: ولو برمح دابة فيحرم غسله والصلاة عليه. يحرم غسله والصلاة عليه، أي ولو كان جنوبا، حتى ولو كان جنوبا، تمام. قال: فيحرم غسله والصلاة عليه، ويكفن في ثيابه التي مات فيها ولو كانت ملطخة بالدماء. فإن كانت ثيابه لا تستر جميع بدنه فإنه يتمم عليها إلى ثلاثة أثواب. فهمنا؟ إذن يكفن في ثيابه التي مات بها ندبا. فإن كانت هذه الثياب التي مات فيها لا تستر جميع بدنه فإنه يتمم عليها إلى ثلاثة أثواب. قال رحمه الله تعالى: الذي يجب علينا كفائيا للميت المسلم الغير شهيد خمسة أشياء. لم يتكلم على حكم السقط، والسقط فيه تفصيل، يمكن أن نصنع جدولا في السبورة حتى نوضح ذلك. السقط بارك الله فيكم إذا خرج بعد ستة أشهر، إذا خرج بعد ستة أشهر فإن غسله واجب وتكفينه واجب والصلاة عليه واجب ودفنه واجب على ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله، حتى وإن خرج بعد ستة الأشهر ميتا فهذه الأمور واجبة على ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله. هذه الحالة الأولى. لماذا ستة أشهر؟ لأن أقل الحمل كم؟ ستة أشهر، واضح؟ طيب، وإذا ظهرت أمارة على حياته كصياح أو عطاس أو بكاء أو حركة اختيارية، واضح؟ فإنه كالكبير أيضا، غسله واجب وتكفينه واجب والصلاة عليه واجبة ودفنه واجب. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة فإذا ظهرت خلقته ولم تظهر أمارة على حياته، ظهرت خلقته أي ظهرت تقاسيم خلقته، رأسه يداه ونحو ذلك، لكن لم تظهر أمارة على حياته، فغسله واجب وتكفينه واجب والصلاة عليه حرام، تمام، ودفنه واجب، تمام. طيب هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة إذا لم تظهر خلقته، لم يجب شيء، لكن يسن ستره، لفه بخرقة، واضح، ويسن مواراته أي في التراب، واضح. هذه الحالة كم؟ هذه الحالة الرابعة. قال لك الناظم والسقط، والسقط مثلث السين بفتحها وكسرها وضمها، والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر فمنع صلاة وسواها اعتبرا، أو خفية، إيش قال؟ أو خفية، أو خفيت أيضا ففيه لم يجب شيء، يعني أو خفية أو خفيت خلقته وفيه ففيه لم يجب شيء، وستر ثم دفن قد ندب، واضح. ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب، هذه حالات السقط، فهمنا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يجب للميت الذي يجب علينا للميت كفائيا خمسة أشياء: غسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: غسل الميت. أقل غسل الميت تعميم جسده بالماء، وأكبره إجلاسه مائلا إلى قفاه، وإسناد ظهره، وإمرار اليد على بطنه، ثم غسل صوأتيه بخرقة، ثم تنظيف أسنانه وأنفه وأذنيه، ثم توضئته، ثم تعميمه بالماء ثلاثا مع سدر في الأولى وقليل كافور في الآخرة أحسنت. قال رحمه الله تعالى: غسل الميت. قال: أقل غسل الميت تعميم جسده بالماء. أقل غسل الميت تعميم جسده في الماء. قال في التعليق: أي بعد إزالة النجاسة العينية. أما النجاسة الحكمية فتكفي غسله لها وللميت، واضح. قال: بعد إزالة النجاسة العينية، والمراد النجاسة العينية التي لا تزول بغسلة واحدة كما مر تقريره في شروط الوضوء. قال: ولا تجب له نية، أي ولا تجب النية في تغسيل الميت. ولذلك قال الفقهاء: إن غسل الميت مما تندب له النية ولا تجب. ولعله قد مر معنا عندما ذكرنا حكم النية قلنا إن حكم النية الوجوب غالبا، ومن غير الغالب إزالة النجاسة فلا تجب فيه النية لكن تندب، وغسل الميت لا تجب فيه النية لكنها تندب. أما الوضوء للميت فإنه مندوب لكن النية له واجبة، ولذلك يقول الفقهاء لنا شيء واجب نيته مندوبة ولنا شيء مندوب نيته واجبة. فالشيء الواجب الذي نيته مندوبة هو غسل الميت، والشيء المندوب الذي نيته واجبة هو وضوء الميت. قال هنا أقل غسل الميت تعميم جسده بالماء، وأكمله إجلاسه مائلا إلى قفاه بهذا الشكل، يكون بهذا الشكل مائلا إلى قفاه، وإسناد ظهره. وإسناد ظهره قال أي إلى ركبته اليمنى، أي أن الغاسل يسند ظهر الميت إلى ركبته اليمنى. واضح؟ غير واضح. بهذا الشكل مثلا الميت يكون هكذا، تسند الميت إلى هذا المكان بهذا الشكل، تمام. قال ويسنده، وإسناد ظهره أي إلى ركبته اليمنى، ويضع اليد يده اليمنى على كتفه وإبهامه على نقرة قفاه. هذا الإبهام تضعها في نقرة قفاه هنا حتى لا يسقط رأسه، حتى لا يسقط رأسه بهذا الشكل، وهذا على كتفه. فهمنا؟ أيوة. قال وإسناد ظهره أي إلى ركبته اليمنى، ويضع يده اليمنى على كتفه وإبهامه على نقرة قفاه، وإمرار اليد. أي يد؟ هذه هنا اليمنى، هنا أي يد؟ اليسرى. قال وإمرار اليد أي يسرى بقوة غير شديدة مع فوح مجمرة بالطيب، أي يوجد طيب مجمرة، تمام، وكثرة صب الماء عليه. وإنما يمر الغاسل يده هنا ليخرج فضلات منه. ثم قال وإمرار اليد على بطنه ثم غسل سوأتيه بخرقة وجوبا يلفها على يده اليسرى، أي يلف الخرقة على يده اليسرى ويغسل سوأتي الميت. قال ثم تنظيف أسنانه وأنفه وأذنيه بخرقة ملفوفة على يده اليسرى في الأسنان وأخرى في الأنف، أي أنه يأخذ خرقة فينظف بها أسنانه ثم يأخذ خرقة أخرى فينظف بها أذنيه وأنفه، تمام؟ أيوة. قال ثم تنظيف أسنانه وأنفه وأذنيه بخرقة ملفوفة على يده اليسرى في الأسنان وأخرى في الأنف. قوله وأخرى وأخرى الظاهر والله أعلم أنه لو كانت الخرقة كبيرة فنظف بطرف في أسنانه وبطرف في أذنيه وبطرف في أنفه كفى ذلك، يعني هذا أشبه ما يكون بأطراف ثلاثة حصل في حجر الاستنجاء، لو كان حجر له ثلاثة أطراف حصل المسح بكل طرف مرة. واضح أو لا؟ طيب. قال ثم توضئته أي يوضأ، قال كالحي، قوله كالحي أي مع النية. قال كالحي بمضمضة واستنشاق لكن مع إمالة رأسه لئلا يسبق الماء إلى جوفه، يكون رأسه مائلا فالماء يدخل إلى الأنف لكن لا يسبق إلى الجوف، ويدخل الماء إلى الفم لكن لا يسبق إلى الجوف. ثم قال: ثم تعميمه بالماء ثلاثا مع سدر في الأولى. السدر معروف، موجود في بلادكم، أظنكم تعرفونه، تمام، وقليل كافور في الأخيرة. وهناك مقطع في اليوتيوب شرحت فيه تطبيقا تغسيل الميت، يمكن بعضكم قد رأى، يمكن أن تنظروا إليه، واضح؟ فيه التفصيل هذا بشكل عملي. نعود إلى درسنا، نقرأ ماذا علق. بسم الله. قال: وقليل كافور في الأخيرة. قال: وهذه غسلة واحدة. لاحظ معي، هذه غسلة واحدة، تعميمه بالماء ثلاثا مع سدر في الأولى وقليل كافور في الأخيرة، يعني أنك غسلته بسدر في الأولى ثم غسلته غسلة تزيل السدر ثم غسلته غسلة ثالثة مع كافور، تمام؟ هذه الثلاث قال تعتبر غسلة واحدة، فهمنا؟ هذه الثلاث تعتبر غسلة واحدة. انظر ماذا قال: وهذه غسلة واحدة، ويندب تكرير غسله ثلاثا بالماء القراء الخالص، تمام؟ الخالص. قال: ويندب تكرير غسله ثلاثا بالماء القراح الخالص، والأولى كونها متوالية، فتحصل الثلاث من خمس. كيف الصورة؟ أي أن الأولى تكون بسدر، والثانية مزيلة، والثالثة والرابعة والخامسة بماء خالص، فتحصل الثلاث من خمسين. طيب، قال: فتحصل الثلاث من خمس، والأولى غسله بسدر ثلاثا ثم مزيلة ثم ثلاث قراح، أي تحصل الثلاث من سبعين، فتغسله بالسدر أولا ثم تغسله بالسدر ثانيا ثم تغسله بالسدر ثالثا ثم تغسله غسلة تزيل السدر، هذه الرابعة، ثم تغسله الخامسة بماء خالص ثم السادسة بماء خالص ثم السابعة بماء خالص. فهمنا؟ قال: فتحصل الثلاث من سبع. قال: فإن غسله بسدر فمزيل فقرح فثلاثا ثلاثا حصلت الثلاث من تسع. كيف؟ يعني غسلته بسدر ثم غسلته غسلة تزيل السدر ثم غسلته غسلة بماء خالص ثم مرة أخرى غسلة بسدر وغسلة مزيلة وغسلة بماء خالص ثم مرة ثالثة غسل بالسدر وغسل مزيلة وغسل بماء خالص، يحصل له الثلاث من تسع، وهذا أكمل. فهمنا؟ بسم الله. قال رحمه الله تعالى: حصلت الثلاث من تسع. للعلامة سالم سعيد بغيثان والد شيخنا صاحب التعليقات له رسالة صغيرة اسمها القول المبين في تجهيز موتى المسلمين، جمع هذه المسائل باختصار وإفادة ممتعة، رسالة صغيرة لا يتجاوز عدد صفحاتها 20 صفحة، واضح، موجودة في الانترنت، القول المبين في تجهيز موتى المسلمين، يمكن أن تطالعها في هذا الباب فهي نافعة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم قال تكفين الميت أقل تكفين الميت شتر جميع جسده سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب واحد وأكمله ستره بثلاث لفائف في الذكر ولفافتان ولفافتين وإزار وخمار وقميص في الأنثى. قال رحمه الله تعالى تكفين الميت أقل تكفين الميت ستر جميع جسده, هذا أقل الكفن. قال في التعليق هذا بالنسبة لحق الميت, أما بالنسبة لحق الله تعالى فساتر العورة فقط, أي الواجب بالنسبة لحق الله عز وجل أن تستر عورة الميت. وبهذا يختلف الكفن في الرجل عن الكفن في المرأة, لأن عورة الذكر ما بين سرته وركبته, وعورة الأنثى الحرة جميع بدنها عدا الوجه والكفين. فيقول هنا هذا بالنسبة لحق الميت, أما بالنسبة لحق الله فساتر العورة فقط. ولذلك قال فللميت إسقاط الزائد عليه عند ابن حجر, انتبه لهذا, قال فللميت إسقاط الزائد عليه أي الزائد على ساتر العورة عند ابن حجر. واضح؟ يعني لو قال الميت أريدكم أن تكفنوني مثلا بساتر عورة فقط, فله أن يكفن بذلك ويسقط الزائد على ساتر العورة. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر. عند العلامة الرملي لا يسقط, بل يجب أن يكفن بثوب يستر جميع بدنه. ولذلك قال فللميت إسقاط الزائد عليه عند ابن حجر وخالفه الرملي, أي فقال ليس للميت إسقاط الزائد على ساتر العورة, لأن أقل الكفن عند العلامة الرملي ستر جميع البدن. واضح؟ ثم قال وللغرماء المنع من الثاني والثالث. من الغرماء؟ الغرماء الدائنون أصحاب الديون. لو كان هذا الميت عليه ديون, لو كان هذا الميت عليه ديون وهؤلاء قالوا نحن لا نسمح أن يكفن بثوب ثان وثالث, المال الذي تشترون به الكفن الثاني والكفن الثالث نحن أولى به, لنا دين عليه, لا نسمح أن يكفن بالكفن الثاني والثالث, يكفن بكفن واحد فقط. من حقهم أن يمنعوا التكفين بالثوب الثاني والثوب الثالث, ليس من حقهم أن يمنعوه من التكفين بالثوب الأول وأن يقولوا مثلا يقتصر في تكفينه على ساتر العورة, ليس من حقهم. لكن من حقهم المنع من تكفينه بالثوب الثاني والثالث, هذا المراد. قال وللغرماء أي أصحاب الديون المنع من الثاني والثالث. ثم قال وللورثة المنع من الزائد على الثلاثة, أي الورثة إذا قال مثلا اقترح بعض الناس أن الميت يكفن في خمسة أثواب, فقال الورثة لا نحن لا نوافق يكفن في ثوب واحد, نقول ليس لكم أن تمنعوه من الكفن الثاني والثالث, ليس لكم أن تمنعوه من الكفن الثاني والثالث. قالوا لكن لا يكفن بالرابع والخامس, نقول نعم لكم أن تمنعوه أن يكفن بثوب رابع وخامس. واضح؟ قال هنا وللورثة المنع من الزائد على الثلاثة لا من الثلاثة, أي ليس للورثة المنع من الثلاثة, ليس لهم المنع من الثلاثة, لكن لهم المنع من الزائد على الثلاثة. فهمنا؟ ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن حكم التكفين بما زاد على الثلاث بما زاد على الخمسة. يعني ظاهر عبارته يستفاد منها أن الورثة لو سمحوا بالكفن الرابع والخامس فلا بأس، صح؟ انظر ماذا قال: وللورثة المنع من الزائد على الثلاثة. ظاهره أنهم لو سمحوا بالرابع والخامس لا بأس، طيب وأكثر من الخامس حرام، تكفين الميت بأكثر من خمسة أثواب حرام، وبعضهم قال مكروه. تمام. ثم قال: ومن كفن من مال غيره لم يجب إلا واحد يعم جميع بدنه. كفن إنسان من مال غيره كمال وقف لتجهيز الموتى، واضح؟ فإنه يكفن وجوبا بكم؟ بثوب واحد فقط، يكفن بثوب واحد. تمام. لم يجب إلا ثوب واحد يعم جميع بدنه. قال: أقل تكفين الميت ستر جميع جسده سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية: ولا تخمروا رأسه. واضح؟ لأن إحرام الرجل في رأسه، فمن محظورات الإحرام أن يستر رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، فمن محظورات الإحرام أن تستر وجهها. قال: سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب واحد، هذا أقل الكفن. وأكمله ستره بثلاث لفائف. قال لكم في الزبد: وذكر كفن في عراق ثلاثة لفائف بياض. تمام. كونها من البياض هذا مستحب. قال: وأكمله ستره بثلاث لفائف يعم كل منها جميع البدن، يعم كل منها جميع البدن. ويحرم كونها أي لفائف لا تفضي عليه إلا بمشقة، واضح؟ يحرم كونها أي لفائف لا تفضي عليه إلا بمشقة، يعني أنه يدخل في اللفائف مثلا ثم تخاط من كل الاتجاهات، بحيث أنك لو أردت أن تصل إليه لا تصل إلا بمشقة، إلا بتمزيق مثلا، واضح؟ نعم. قال: ويحرم كونها لا تفضي عليه إلا بمشقة. قال في الذكر: ولفافتين وإزار على ما بين سرتها وركبتها، وخمار يغطى به الرأس كخمار الحي، وقميص كقميص الحي، فيحرم جعله إلى نصف الساق وبلا أكمام. يعني في بعض البلاد عندما يصنعون القميص للميتة يصنعونه قصيرا إلى نصف الساق، ويصنعونه بدون أكمام، أي أن اليد هذه مكشوفة ثم تستر باللفافتين. يقول: ويحرم أن يكون هذا القميص إلى نصف الساق وأن يكون هذا القميص بلا أكمام. انظر ماذا قال. قال: فيحرم جعله أي القميص إلى نصف الساق وبلا أكمام، فيوضع عليها الإزار أولا الذي يستر ما بين السرة والركبة، ثم فوقه القميص، ثم بعده الخمار، ثم تلف في اللفافتين. واضح؟ قال لكم في الزبد: لها القميص لها لفافتان والإزار، ثم القميص البيض والخمار. قال هنا: وقميص في الأنثى. ثم قال حمد الميت تفضل. أحسن الله إليكم. قال حمل الميت: يحصل حمل الميت بأي هيئة تسمى حملا، وتحرم إن كانت مجرية أو يخشى منها السقوط. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: حمل الميت، يحصل حمل الميت بأي هيئة تسمى حملا. قال: والأفضل أن يحمله ثلاثة، يضع أحدهما الخشبتين المقدمتين على عاتقيه، أي الذي في الأمام يضع خشبة هنا وخشبة هنا، أما الذي في الخلف فواحد يحمل الخشبة اليمنى والآخر يحمل الخشبة اليسرى، فيكون من يحمل الميت ثلاثة. قال: والأفضل أن يحمله ثلاثة، يضع أحدهما الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ويأخذ اثنان بالمؤخرتين، فإن عجزوا فخمسة، أي بأن يعين حامل المقدمتين اثنين، فيكون واحد في الخشبة اليمنى وواحد في الخشبة اليسرى من الأمام وواحد في الوسط، أي من الأمام، واثنان من الخلف. واضح؟ هذا الأفضل، هذا الأفضل. قال: وتحرم إن كانت مزرية، أي إن كانت هيئة حمله مزرية، كأن يحمل في قفة. تعرفون القفة؟ الزنبيل. عرفتم الزنبيل؟ موجود. كيف أقف؟ دقيقة، ماذا يسمى عندكم زنبيل؟ مثل هذا، ماذا يسمى؟ كران، كرانجان، هكذا. عرفتم؟ واضح؟ هكذا تحمله، هكذا تضع الميتة هكذا مثلا وتحمل بهذا الشكل. واضح؟ يحرم، فيه تحقير للميت. واضح؟ نعم. قال: ويحرم إن كانت مزرية، قال: كفي قفة، أي كحمله في قفة. قال: أو يخشى منها السقوط، أي أن يحمل على هيئة يخشى أن يسقط منها الميت، هذا أيضا يحرم. طبعا من الأشياء التي يمكن أن تضاف لما يتعلق بالكفن أنه يحرم أن يكتب على الكفن شيء من القرآن الكريم لما في ذلك من تعريضه للنجاسة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: أركان الصلاة على الميت. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: أركان الصلاة على الميت. أركان الصلاة على الميت سبعة: النية، وأربع تكبيرات، والقيام على القادر، وقراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والسلام. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: أركان الصلاة على الميت. أركان الصلاة على الميت سبعة: النية، قال في التعليق: كأن يقول نويت الصلاة على هذا الميت فرض كفاية أو فرضا. وقوله أو فرضا فيه إشارة إلى أنه لا يشترط استحضار كون الصلاة فرض كفاية، بل يكفي أن يستحضر أنها فرض. واضح؟ يكفي أن تستحضر أنها فرض ولا يشترط أن تستحضر أنها فرض كفاية. قال: نويت الصلاة على هذا الميت فرض كفاية أو فرضا، أو يقول نويت الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، أو على من صلى عليه الإمام فرضا أو فرض كفاية، سواء في ذلك الرجل والصبي والمرأة. قال: وأربع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، ولا تضر الزيادة عليها ولو عمدا، أي لا تضر الزيادة على أربع ولو تعمد، فلو كبر خمسا لم تبطل صلاته. قال: والقيام على القادر، فإن عجز جاء ما مر في أركان الصلاة فيصلي جالسا، فإن عجز صلى مضطجعا، فإن عجز صلى مستلقيا. قال: وقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة أي وقراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات، يعني سواء قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الثانية أو بعد الثالثة أو بعد الرابعة، هذا هو المعتمد. فلا يتعين أن تكون قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لا يتعين، هذا المعتمد. قال: وقراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات، والأولى كونها بعد الأولى، الأولى خروجا من الخلاف كونها بعد الأولى. قال: وقراءة الفاتحة، قال الفقهاء: ويسن أن يتعود قبل قراءة الفاتحة فيقول سرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يسن أن يأتي بدعاء الافتتاح، ولا يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة إلا إذا صلى على غائب أو من قد دفن، فإنه يستحب أن يقرأ السورة بعد الفاتحة وأن يأتي بالافتتاح. قال هنا: وقراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أي بعد التكبيرة الثانية، أي حتما. إيش معنى أي حتما؟ أي حتما كون الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية، بخلاف قراءة الفاتحة فإنه يصح قراءتها بعد الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية حتما. قال: ويسن الحمد قبلها، أي ويسن الحمد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد، أو اللهم صل على سيدنا محمد، أو تأتي بصيغة الصلاة الإبراهيمية. قال: ويسن الحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها، أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في التكبيرة الثانية، انتبه معي، ها؟ ليس في التكبيرة الثالثة، تمام، في التكبيرة الثانية تحمد أولا، تأتي بالحمد، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو للمؤمنين بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء: ويسن أن يضم السلام إلى الصلاة فتقول: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، فتأتي بالصلاة والسلام، واضح؟ لأن إفراد أحدهما عن الآخر مكروه، وإن كان بعضهم خص الكراهة في غير الوارد، تمام؟ فإن قيل في الصلاة عندما تصلي الصلاة المعتادة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، صح؟ بعد التشهد الأخير بدون سلام، نقول: لأن السلام قد تقدم في التشهد، فأنت تقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ثم تقول بعد ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، واضح؟ قال هنا: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والدعاء للميت، الدعاء للميت أي بخصوصه، فيدعى له بخصوصه لا بدعاء عام، فلو قلت: اللهم اغفر للمسلمين، هذا لا يكفي في أداء الواجب، بل اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، هذا أقل المكسب. ويشترط أن يكون الدعاء بأمر يتعلق بالآخرة، بأمر أخروي، واضح؟ قال هنا: أي بخصوصه، وأقله ما يطلق عليه اسم الدعاء ك اللهم ارحمه. قال ابن حجر لا فرق في ذلك بين الطفل وغيره. ايش معنى لا فرق في ذلك بين الطفل وغيره؟ اي حتى الطفل تدعو له بخصوصه. قال فلا يكفي عنده اي عند ابن حجر في الطفل اللهم اجعله فرطا لوالديه. والفرط هو الثواب المقدم، الثواب الأجر المقدم، لا يكفي. اللهم اجعله فرطا لوالديه، هذا الدعاء له أو لوالديه؟ لوالديه. قال لا يكفي لأنك لم تدعو له بخصوصه. ويكفي عند الرمل، يكفي عند الرمل. قال والأكمل أن يقول في كل من الكبير والصغير اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، أي اللهم لا تحرمنا أجر الصلاة عليه، هذا المقصود. لا تحرمنا أجره يعني لا تحرمنا أجر الصلاة عليه. ولا تفتنا بعده أي لا تضلنا بعده. ويقول معه في الكبير أي ويقول مع هذا الذكر مع هذا الدعاء في الميت الكبير اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجافي أي باعد الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن حجر رحمه الله وأولى منه أي وأفضل من هذا، وهذا الذي قرناه اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، وتوارد عليه الأصحاب، ونقله القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في مختصره، مع أنه في العادة لا يطيل في المختصر لكن نقله بطوله. قال هنا قال ابن حجر وأولى منه أي وأولى من هذا، وإنما قال أولى منه لأنه أصح ما ورد، فقد ثبت في صحيح مسلم. قال وأولى منه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وفتنته وعذاب النار. ويقول في الطفل الذي أبواه مسلمان اللهم اجعله فرطا لأبويه، وقلت لكم الفرط الثواب المقدم، وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره أي أجر الصبر عليه والرضا بمصابه. فهمنا؟ قال العلماء رحمهم الله إذا كان الميت ذكرا فإن الداعي يذكر الضمير، وإذا كان الميت أنثى فإن الداعي يؤنث الضمير، إلا الضمير في قوله إنه نزل بك وأنت خير منزول به فإنه لا يؤنث. هذا الضمير لا يؤنث لأن المرجع هنا المولى عز وجل، واضح؟ نعم. ويجوز، انتبه معي، يجوز أن يذكر الضمير ولو كان الميت أنثى باعتبار الميت أو الشخص، فتقول اللهم اغفر له أي الميت أو هذا الشخص. ويجوز أن يؤنث الضمير ولو كان الميت ذكرا باعتبار النسمة الروح، اللهم اغفر لها أي لتلك الروح لتلك النسمة، واضح أو لا؟ وإذا اجتمع في الصلاة ذكور وإناث فإنك تذكر الضمير لأن التذكير أشرف، فتقول مثلا اللهم اغفر لهم وارحمهم، هذا مندوب، لا تقول مثلا اللهم اغفر لهن وهم رجال ونساء. قال رحمه الله تعالى والسلام حتما، ايش معنى حتما؟ اي وجوبا بعد التكبيرة الرابعة. السلام حتما اي وجوبا بعد التكبيرة الرابعة. قال والدعاء للميت، عفوا، والدعاء للميت بعد الثالثة حتما اي وجوبا بعد التكبيرة الثالثة. والسلام قال وتسن وبركاته عند ابن حجر، أي يسن أن يزيد في سلامه وبركاته، فيقول في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمام، على ما اعتمده العلامة ابن حجر في صلاة الجنازة خاصة، تمام، أما في غيرها لا يسن حتى عند ابن حجر. وخالفه الرملي، فاعتمد الرملي أن زيادة وبركاته لا تسن مطلقا لا في الجنازة ولا في غير الجنازة. واختار بعض الشافعية من حيث الدليل، يعني اختيار للدليل، استحباب زيادة وبركاته مطلقا في الجنازة وفي غير الجنازة. إذن عندنا رأيان في المذهب، رأي أنها لا تستحب مطلقا لا في الجنازة ولا في غير الجنازة واعتمده الرملي، ورأي أنها تستحب في الجنازة لا في غيرها واعتمده ابن حجر. واختار بعض الشافعية من حيث الدليل استحباب زيادة وبركاته مطلقا أي في الجنازة وفي غير الجنازة. إذا كم آراء؟ ثلاثة آراء. طيب، قال هنا وتسن زيادة بركاته عند ابن حجر وخالفه الرملي، ووقته أي السلام بعد التكبيرة الرابعة. ويسن الدعاء بينهما للميت، بينهما بين ماذا وماذا؟ بين التكبيرة الرابعة والسلام يسن الدعاء للميت. ومنه أي ومن هذا الدعاء أن تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ولاحظ معي أنك تبدأ الدعاء لنفسك فتقول واغفر لنا وله، وهذا من أدب الدعاء، أنك إذا دعوت لغيرك بدأت بنفسك فتقول رحمني الله وإياك، تمام. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن تدعو له بعد التكبيرة الرابعة. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وقراءة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الآية في سورة غافر. وقراءة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واضح؟ كل هذا متى يكون؟ بعد الرابعة وقبل السلام. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال دفن الميت أقل دفن الميت أن يكون في حفرة تكتم رائحته وتحرس من السباع، وأكمله أن يكون في لحد في الأرض القوية وشق في الرخوة، وأن يكون واسعا عمقه قامة وبسطة فيهما. عمقه قامة وبسطة. وأن يكون واسعا عمقه قامة وبسطة فيهما. قامة عندكم؟ قامة خبر. عمقه قامة خبر. نعم لا بأس. قال رحمه الله تعالى دفن الميت أقل دفن الميت أن يكون حفرة، أن يكون في حفرة. واضح؟ أن يكون في حفرة. فلو قلنا لا نحفر لكن نبني هكذا مثل هذا ونضع الميت، ها ما رأيكم؟ قال فلا يكفي البناء عليه مع إمكان الحفر. قال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال هنا أقل دفن الميت أن يكون في حفرة. قال فلا يكفي البناء عليه مع إمكان الحفر. يؤخذ منه أنه إذا لم يمكن الحفر لسبب ما تعين البناء. واضح؟ قال أقل دفن الميت أن يكون في حفرة، ما مقدارها؟ قال تكتم رائحته أي رائحة الميت، وتحرسه من السباع فلا تستطيع السباع الضارية الوصول إليه. قال وأكمله أن يكون في لحد، أن يكون في لحد وهو ما يحفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة بعد أن يعمق قامة وبسطة قدر ما يسع الميت. واضح؟ أنا حضرت بعض الجنائز هنا عند الدفن، رأيتم يضعون الميت في الشق ليس في اللحد، لا أدري هل في كل مكان أو في المناطق التي حضرت فيها. هذا الفرق بينهما نرسمه في السبورة. هذا القبر ثم هنا في أسفله تحفر بهذا الشكل، هذا يسمى لحد، يوضع الميت هنا ثم يسد ثم يهال التراب. واضح؟ وضعه في اللحد سنة إذا كانت الأرض صلبة. تمام. قال لك في الزبد ودفنه لقبلة قد أوجب وسن في لحد بأرض تصلب. أما إذا كانت الأرض رخوة فحينئذ يفضل أن يدفن في الشق، وهذا ما وجدته هنا. يصنعون هكذا وهكذا ثم يصنعون حفرة هنا هكذا ثم يضعون الميت في هذا المكان ثم يسدونها ثم يهيلون التراب عليه، هذا يسمى الشق. واضح حوله؟ نعم. قال هنا وأكمله أن يكون في لحد في الأرض القوية وشق وهو ما يحفر وسط القبر كالنهر. هذا ما يحفر وسط القبر كالنهر. تمام. في الرخوة أي في الأرض الرخوة. تمام. قال وأن يكون واسعا أي وأن يكون القبر واسعا. مقدار الاتساع قالوا بحيث يسع إدخال الميت مع وجود من يقوم بتلحيده، لا يكون القبر ضيقا. قال وأن يكون واسعا عمقه قامة وبسطة. قامة أي قامة أي لرجل معتدل، بسطة أي رافعا يديه هكذا. أظن ربما يكون 2 متر زائد قليل، 22 متر مثلا، 2 متر يزيد قليلا. هذا عميق، اليوم لا يكاد أحد يحفر بهذا الشكل، يحفرون متر أو متر وقليل يكتفون بهذا. قال عمقه قامة وبسطة فيهما، أي قامة رجل معتدل وبسطة يديه إلى الأعلى هكذا بهذا الشكل، وهو قدر 4 أذرع ونصف بذراع اليد المعتدلة، ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير. يعني سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا لا فرق في ذلك. ويسن أن يسطح القبر، واضح، ويكره البناء عليه ويكره تجسيسه. قال لك في الزبد وسن تسطيح على المنصوص بلا بناء وبلا تجسيس. ومحل كراهة البناء عليه إذا كان في أرض مملوكة، أما إذا كان في مقبرة مسبلة فإن البناء عليه حرام. والمراد بالمقبرة المسبلة ما اعتاد أهل البلدة الدفن فيها، سواء كانت موقوفة أو غير موقوفة. هذا المراد، المراد بالأرض بالمقبرة المسبلة ما اعتاد أهل البلدة أن يدفنوا موتاهم فيها، سواء كانت موقوفة أي الأرض أو لم تكن، أو لم تكن موقوفة. نعم. قال هنا رحمه الله خاتمة، قال تسن زيارة القبور، تسن زيارة القبور للرجال لأنها تذكر الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وتكره للمرأة لأنها مظنة بكائها ورفع صوتها، وهذا أي الكراهة إذا لم يترتب على خروج المرأة فتنة، فإن ترتب على خروجها فتنة فإنها تحرم. قال تسن زيارة القبور ويسن للزائر أن يقرب من القبر كقربه منه حيا، والوقوف أفضل من الجلوس أي أن يقف عند القبر، وأن يدعو للميت عند وقوفه على القبر، وأن يقرأ شيئا من القرآن على القبر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله وبرسوله. مفهوم المخالفة؟ ما مفهوم المخالفة؟ أي إذا كان مسلما فإنك تصلي عليه وتقوم على قبره داعيا له، واضح؟ قال هنا ويسن للزائر أن يقرب من القبر كقربه منه حيا، والوقوف أفضل من الجلوس، ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع أسأل الله لنا ولكم العافية اللهم رب الأرواح الباقية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم روحا منك وسلاما مني ويقرأ ما تيسر أي من القرآن خصوصا ياسين وأحد عشر من الإخلاص ثم يستقبل القبلة ويدعو قالوا والتحقيق أن الميت انتبه لهذا قالوا والتحقيق أن الميت ينتفع بالقراءة أي بقراءة القرآن بأحد ثلاثة أمور أن ينويه بها أي أن تقرأ وأنت تنوي أن الثواب لذلك الميت هذا واحد الثاني أو حضوره عنده أي تقرأ القرآن حال كونك حاضرا عند الميت أي فوق قبره تمام الثالث أو دعائه إذا سيكون هكذا والتحقيق أن الميت ينتفع بالقراءة بأحد ثلاثة أمور أن ينويه بها أو حضوره عنده أو دعائه له بمثل ثواب قراءته ولو بعد أن تدعو بعد أن تقرأ أن يجعل الله عز وجل مثل ثواب قراءتك لذلك الميت أبا كان أو جدا قريبا كان أو أجنبيا واضح؟ قال إذن والتحقيق أن الميت ينتفع بالقراءة بأحد ثلاثة أمور أن ينويه بها أو حضوره عنده أو دعائه له بمثل ثواب قراءته ولو بعد وينفعه أي وينفع الميت الدعاء والصدقة بلا خلاف إجماعا ومعنى انتفاعه بالدعاء أنه يحصل له ما دعا له ذلك الشخص إذا استجاب الله عز وجل الدعاء فلو دعوت له بالمغفرة فاستجاب الله عز وجل ذلك الدعاء حصلت له المغفرة أو دعوت له بالرحمة واستجاب الله عز وجل ذلك الدعاء حصلت له الرحمة أو دعوت له بالعتق من النار واستجاب الله عز وجل ذلك الدعاء حصل له العتق من النار هذا معنى انتفاعه بالدعاء وأما انتفاعه بالصدقة فمعناه كأن الميت تصدق بنفسه فلو تصدقت مثلا بمئة ألف روبية عن الميت فكأن الميت بنفسه تصدق بمئة ألف روبية فهمنا أو لا؟ نعم ولذلك هذه الأعمال تنفع الميت بعد موته بارك الله فيكم طيب هنا بعض المسائل التي يمكن أن تذكر منها أنه إذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه من التكبيرات بأذكارها يعني لو جاء الإنسان مسبوقا في صلاة الجنازة وسلم الإمام فإنه يتدارك المسبوق ما بقي عليه من التكبيرات بأذكارها حتى وإن رفعت الجنازة إلا أن الأفضل ألا ترفع الجنازة حتى ينتهي المسبوق من صلاته هذه مسألة مسألة ثانية قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب أن يوضع على القبر نحو غصن أو أغصان رطبة لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير في آخر الحديث فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فجعل في كل قبر واحدة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ومثل الغصن الرطب وضع الريحان ونحوه على القبر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي يمكن أن نذكرها هنا قال بعض الفقهاء تكره الكتابة على القبر، وذلك لورود النهي عنه، ومنهم من حكم على الزيادة التي فيها النهي عن الكتابة على القبر بالضعف، وقال إذا كانت الكتابة للعلم بصاحب القبر أن هذا قبر فلان فهذا لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن عثمان بن مضعون أخذ حجرا ووضعها على القبر، وقال عليه الصلاة والسلام أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. واضح؟ المسألة الرابعة، إذا وجدنا جزءا من إنسان كان صاحب هذا الجزء قد مات نظر، فإن كان صاحب هذا الجزء قد غسل وصلي عليه فإن هذا الجزء، كان وجدنا يده مثلا وهو قد غسل وصلي عليه، تمام، فإن هذا الجزء يغسل ويلف بخرقة ويصلى عليه ندبا لا وجوبا، ندبا لا وجوبا، حتى وإن قل ذلك الجزء. قال العلامة ابن حجر في التحفة ولو شعرة. فهمنا؟ طيب، وإن كان صاحب ذلك الجزء لم يصلى عليه، لم يصلى عليه، فإننا أو غسل أو غسل ولم يصلى عليه، فإننا بارك الله فيكم يجب علينا أن نغسل ذلك الجزء وأن نلفه بخرقة وأن نصلي عليه وجوبا، في هذه الحالة يكون وجوبا. هذا إذا كان صاحب الجزء ماذا؟ ميتا. فإن كان صاحب الجزء حيا، إن كان صاحب هذا الجزء حيا، واضح؟ فنقول إذا كان صاحب هذا الجزء حيا فإنه يسن، يعني أقصد عندما انفصل مثلا قطعت أصبعه، عندما قطعت أصبعه كان حيا ثم مات، يعني انفصلت في حال الحياة ثم مات ووجدنا هذه الأصبع، فحينئذ تسن مواراتها ودفنها، مواراتها لفها ودفنها. أما إذا كان حيا لا زال حيا موجود فإنه يستحب ماذا؟ دفنها فقط بدون مواراة. كان وجدت أصبعا أو أظفارا أو شعرا أو نحو ذلك، تمام. هذه بعض المسائل المتعلقة بالميت، نكتفي بهذا تقريبا. الساعة الآن 9:30، تأخذون الاستراحة لنشرع بعد الاستراحة بإذن الله تعالى في كتاب الزكاة، وهذا إنجاز كبير الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الله يحفظكم، جزاك الله خير. كيف الولد؟ الحمد لله، الله يحفظكم.